فكيف نصلي عليه؟ وهذا دأبهم، هذا جعلهم كيف يأخذون الأحكام من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسألونه ويتحيلون الفرص ليسألونه حتى يجيبهم بما شرعه الله لهم. وكانوا أيضا يعني يفرحون إذا جاء أحد من خارج المدينة يسأل عن أحكام الشرع، لأنهم كانوا يتحرجون من كثرة سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رغبتهم وحرصهم على معرفة الأحكام والشرع منهم، لكنهم أيضا إنجالا لهم وتعظيما لهم وتوجيرا واحتراما. الله سبحانه وتعالى قال لهم: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ها وقوله أشكماش يا أيها الذين آمنوا لا تقطعوا صوتكم فوق النبي، وقال هناك يعني يا أيها الذين آمنوا إيش؟ لا إذا نعم قدموا بين يديك الرسول، إذا ناديتم الرسول فقدموا بين يديك أجواكم صدقة. كل ذلك تدبير وتأديب وتعليم لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم باحترام رسول الله عليه الصلاة والسلام. كان أبو بكر رضي الله عنه قال أنزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقطعوا أصواتكم فوق صوت النبي، كان إذا تكلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسمعه ولا يكاد يسمع أحد. نعم، فكانوا يتحرج مع رغبتهم في معرفة الأحكام الشرعية عنه عليه الصلاة والسلام. هنا يتحيلون الرغبة، لا أفرج. جاء رسول الله إلى مجلسه، ثم انظر رسول الله خير الخلق، رئيسهم، إمامهم، قائدهم، قدوتهم، يأتي إلى مجلس من مجالسهم. هذا التواضع العظيم من ذلك الرجل العظيم الذي هو أعظم الخلق وأفضلهم عند الله، هو الذي أدب هذه الأمة بهذا الأدب. ولو أنهم تركوا كلمة جميله ونهجوا من نهجه لكانوا كما قال الله فيهم حقيقة خير أمة أخرج للناس. جاء إلى النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام أحد الصحابة وهو بشر بن سعد ابن صاحب المنزل، لأنه كان في منزل سعد وهذا ابنه، قال: يا رسول الله، أمرنا الله أن نصلي عليه، فكيف نصلي عليه؟ يسأل لا يريدون أن يعملوا شيء قد لا يكون مقبولا أو دين امتئات عليه صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام سكت لما سئل هكذا، سكت قليلا، سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الصحابي أبي مسعود: وحتى تمنينا أنه لم يسأل. انظر إلى التوفير، إلى الإملاء، يعني مجرد سؤال لمعرفة الحكم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحب من الصحابة أن يعرفوا الأحكام، لكن مع هذا هم يخشون أن يكون فيه نوع من قلة الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا لما سكت رسول الله ولم يباشر بالجواب بسرعة، خشوا أن يكون فيه نوع من يعني عدم أو قلة الاحترام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تمنينا، يقول سكت حتى تمنينا أنه لم يسأل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا، وهذا أمر متأثير أنه استدل به القائلون بوجود الصلاة على رسول صلى الله عليه وسلم. قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. هذه الصلاة على رسول الله. هذه صيغة، يعني هذا لفظ ورد في صلاة عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. قال عليه الصلاة والسلام: السلام كما علمتم يعني في التشهد، السلام عليك أيها الرسول أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. الحديث هذا رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي وصححه، إذا رواه مسلم ورواه الترمذي وصححه فهو حديث صحيح، كما رواه النسائي والإمام أحمد. وفي لفظ للإمام أحمد هذا محل الشاهد عندما أورده الشيخ، قال: كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا؟ معناه كأنه تألف عن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم عليه في الصلاة. سؤال كأنه: كيف نصلي عليك ونحن في الصلاة؟ فقال: قولوا هذا القول: اللهم صل على محمد وعلى، لاحظ تأتينا روايات فيها نوع اختلاف، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. نعم، في هذا الباب حديث كثيرة، يعني في رواية أخرى أخرجها أبو داود وابن خزيمة وابن حبان والدارقطني، كلها من حديث أبي مسعود. وابن حزم هذه الرواية، وكذلك الحاكم صححها والبيهقي صححها هذه الرواية بزيادة النبي الأمي، اللهم صل على محمد النبي الأمي. نعم، بعد قوله اللهم صل على محمد. وزاد أبو داود في رواية أخرى كما باركت على آل إبراهيم، هنا كما باركت إيه؟ على نعم، يعني بعد قوله كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، في العالمين زاد في العالمين. نعم، وفي الباب أيضا عن سعد بن عجرة عند الجماعة البخاري ومسلم الإمام أحمد وأصحاب السنن، وعن علي رضي الله عنه عند نسائي المسند عليه بلفظ حديث أبي هريرة هذا، وعن أبي هريرة وسيأتي، وعن طلحة بن عبيد الله نعم، وفي رواية وآل نعم بلفظ اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وفي رواية وآل محمد. فيعني اختلاف الروايات منها ما يذكر الآتي، ومنها ما يذكر إبراهيم وآل إبراهيم، منها ما يذكر إبراهيم ها كما في هذا، يعني كثيرها أو أكثرها روايات صحيحة. ولهذا قال الإمام النووي في شرح المهذب المجموع يقول ينبغي أن تجمع ما في الأحاديث الصحيحة فتقول، تجمع الزيادات التي وردت في الأحاديث الصحيحة فتقول في التحيات التي وصلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاتك تقول هكذا اللهم صل على محمد النبي الأمي، لأنه ورد النبي الأمي، اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما ورد في رواية صحيحة وستأتينا، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذه أو هذا القول الذي قاله الشيخ النووي في شرح المهذب يجمع الروايات الزيادات في الروايات، والفقهاء ليسوا جميعا موافقون أو موافقين للإمام النووي في هذا، بل يقولون نأخذ بالأصح بما يعني بالأصح والأرجح. فمنهم من أخذ برواية أبي مسعود الحاجي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت صلاة في الصلاة، أما في خارج الصلاة فنعم لأنه ورد الأمر بها بروايات متعددة، أما في الصلاة فمنهم من أخذ برواية أبي مسعود وقال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ومنهم من أنزل في العالمين لأنها وردت في هذه الرواية. نعم، وعلى كل من أتى بشيء مما صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة عليه فيجزئه ذلك. نعم، قوله في الحديث قولوا لما سأله الصحابة قال قولوا اللهم صل على محمد، هذا استدل به على بذلك على وجود الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بعد التشهد، الدليل للقائلين بأن الصلاة على النبي في الصلاة بعد التشهد واجبة، واجب من واجبات الصلاة، وإيش معنى واجب؟ يعني أنه لو تركه عمدا فقد فرط على الراجح من أقوال أهل العلم. من أين أخذوا هذا؟ من أين أخذوا الوجوب وقالوا أنه واجب؟ قالوا من قوله عليه الصلاة والسلام لما سئل كيف نصلي عليه؟ لا سيما في رواية الترمذي كيف نصلي إذا نحن في صلاتنا؟ كيف نصلي عليه؟ فقولوا فأمرهم، والأمر يقتضي الوجوب، فقوله قولوا استدل بذلك، بل استدل بذلك على وجود الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد. وإلى هذا ذهب عمر بن الخطاب وابن عبد الله وابن مسعود وجابر أولاد من الصحابة وجابر بن زيد والشعبي ومحمد بن سعد القرظي من التابعين وأبو جعفر الباقر والهادي والكافي من أهل البيت والشافعي والإمام أحمد بن حنبل وإسحاق وابن المواد من المالكية واختار القاضي أبو بكر بن العربية. إن هذا عدد من أهل العلم يقولون إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة إيش واجب. ذهب يقول الشيخ الشوكاني ذهب الجمهور عن كثير من الفقهاء إلى أن الصلاة على النبي مندوبة وليست واجبة. ليه؟ قال لأن قوله هنا قولوا وإن كان الأصل في الأمر الوجوب، لكن هنا ليس يعني منشأ الامر بالصلاه وقوله قولوا يعني يلتفت الامر بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، وانما هو يعلمهم كيف يصلون عليه، يعلمهم كيف يصلون عليه. فمن هؤلاء الامام مالك وابو حنيفه واصحابه والثوري الى من ذكر الشيء، قال بعضهم انه لم يقل بالوجوب الاشهاد وهذا ليس بصحيح، بل قال به من سمعته. نعم. يقول الشيخ الشوكاني حدث العلم لا نريد ان نطيل عليكم مساله الاستدلال لكن والمناقشات. الاستدلال واضح في الحديث، الرسول صلى الله عليه وسلم سئل كيف يصلى عليه فقال لهم قولوا قولوا كذا، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، والامر للوجود. كونهم يقولون ان هذا انما هو تعليم لكيفيه الصلاه وليس امر بها، نقول اصل الامر قد حصل، والله سبحانه قد امر بالصلاه على رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، قد يقول القائل الامر الوارد في كتاب الله وقوله تعالى ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، يعني هذا الامر للندب والاستحباب وليس للوجود. يقول اصل الندب يعني هذا الامر للندب والاستحباب في وجود قرائن تدل على انه لم يكن مظلوما على سبيل الحكم، ولكننا نعود ونؤكد ونكرر ونقول ان الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم من افضل القرب الى الله سبحانه وتعالى، وانها بالاضافه الى ما جاء من العمومات الامر بها قد ورد ما يدل على طلبها على سبيل الخصوص في الصلاه، في الصلاه يعني صلاتنا، فعندئذ تكون الاقرب والاظهر من الادله انها واجبه في الصلاه وانها ليست مجرد مندوبه، هي مندوبه في خارج الصلاه، نعم مندوبه مستحبه ولكنها في الصلاه واجبه، صلاه واجبه. من جملة ما استدل به القائلون وجود الصلاة بعد التشهد الأخير مع أخرجه الترمذي، وقال حسن الصحيح من حديث علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال البخيل من أكرت عنده فلم يصلي عليه. يعني وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف إنسانا بالبخل لعدم كسب شيء ألا يكون ذلك بخل من أحد في الصفات للإنسان؟ فإذا كان يدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يعني من أي مسلم يرضى لنفسه أن يوصل بالبخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لكن بعد السنة تحصل المخل بتقل الواجبات وممنوع من اللغة والشرع، يعني يرد عليه. واستدلوا أيضا بحديث عائشة عند البيهقي وزارة من النظر لا صلاة إلا بالطهور والصلاة عليهم. هذا يعني الحديث لو صح فهو حجة ونقص في الأمر، لكن في فيه يعني في إسناده ما قال، يعني الحديث ليس بصحيح. نعم. ايضا من ضمن ادله القائلين بوجود حديث فضاله بن عبيده الذي سياتينا بعد قليل، وهو نصه انه صلى الله عليه وسلم قال، نعم حديث فضاله بن عبيده قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاه والسلام عجل هذا، ثم دعاه فقال له او لغيره لما راح يصلي، راى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي واخذ يدعو لنفسه، فقال رسول عليه الصلاه والسلام عجل هذا، يعني تعجل المساله والدعاء لنفسه من غير ان ياتي بما هو مطلوب في صلاته من الصلاه على النبي، ثم دعا وقال له او لغيره، قال لهذا المصلي الذي لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم او لغيره مما كان حاضرا، اذا صلى احدكم فليبدا بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو بما شاء. وهذا قريب من النص الدلالة على وجوب او على طلب الامر في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. نعم. وعن كعب بن يقول الشيخ ابن يقيت العلم هو من كبار المحققين في من الفقهاء والمحدثين، يقول كبر الاستدلال على الوجوب في الصلاة بين المتفقهة يعني من أهل الفقه بأن الصلاة عليه واجبة بالإجماع ولا تجب في غير الصلاة بالإجماع، فتعين أن تجب للصلاة يقول هذا قريب جدا على الاستدلال، أنا أقول لا تجب في غير الصلاة بالإجماع، إن أراد لا تجب في غير الصلاة عينا فهو صحيح، لأن يلزم منه أن تجب في الصلاة عينا على كل الأحوال. أدلة، مجموع الأدلة تدل على أن الصلاة على النبي واجبة في الصلاة وأنها مندوبة في قانون الصلاة. من ضمن الأدلة أيضا ما أخرجه البزار في مسنده من رواية إسماعيل بن أبان عن قيس عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال آمين آمين آمين. هذه من جملة الأحاديث الدالة على طلب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والأمر بها. الرسول صعد المنبر فقال آمين آمين آمين ثلاثا يؤمن ثلاثا على شيء لم يسمعه الصحابة، فقالوا يا رسول الله يعني فلما نزل سئل عن ذلك يعني قلت آمين ثلاثا على شيء لم يسمعه ماذا؟ قال أتاني جبريل وذكر الحديث. ما هو الحديث؟ فيه رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. حديث كعب بن عجرة عند الطبراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما إلى المنبر فقال حين ارتقى درجة آمين ثم ركع أخرى فقال آمين. الحديث فيه أن جبريل قال له عند الدرجة الثالثة بعد من بعد من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. وجملة من الآثار من الأحاديث الواردة في ذلك. يقول الشيخ الشوكاني ومن أنهض ما يستدل به أو ما يستدل به على الوجوب في الصلاة مقيدا بالمحل المخصوص وهو بعد السياق الأخير ما أخرجه الحاكم والبيهقي من طريق يحيى بن السباع عن رجل من آل الحارث عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم له إذا تشهد أحدكم بالصلاة فليقل اللهم صل على محمد. هذا نص إذا تشهد فليقل إذا فيها أمر بالصلاة عند التشهد، لكن يقول في هذا في رجل المنصور والحافظ. الشوكاني يقول لم يكن عنده من الأدلة ما يولي الصلاة عليه. وكثير من أهل العلم يقولون إن هذه الأدلة مجموعة للأدلة التي فيها الأمر بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها حديث كعب بن عجرة ومنها حديث أبي مسعود وغيره، فيها دلالة ظاهرة وإن لكم قاطعة لكنها ظاهرة على أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في أثناء الصلاة بعد التشهد الأخير واجب من واجبات الصلاة وعلى المؤمن. وهذه قاعدة سبقة أن ذكرناها وهي أنه إذا اختلف في عبادته بأنها واجبة أو مستحبة، اختلف في عبادة اختلف أهل العلم في عبادته أنها واجبة أو مستحبة فالأولى للعاقل أن يأخذ بأيهما؟ ما هو الأحوط الذي يأخذ به عاقل؟ لماذا؟ لأن الذين القائلون بالوجوب والقائلون بالاستحباب جميعا يقولون بأن هذا مشروع وثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الفرق بينهما أن القائل بالنذر يقول أنه إذا لم يفعله لا يأثم، يحرم أجر ولا يأثم، والقائل بالوجوب يقول أن الذي لم يفعله يأثم. فكيف تعرض نفسك للإثم؟ الأحوط لك أيها المؤمن إذا رأيت خلافا بين أهل العلم في وجوب عبادة أو نجدها فاعلم أولا أن الجميع متفقون على أنها مطلوبة أنها مطلوبة، ولكن الأحوط لك أن تأخذ بقول من يرى أنها وأن ذلك تلك عبادة واجبة لتأخذ بالواجب لتخرج من خلاف من يخالف. نعم. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال لا الشيخ هنا أشار إلى مسألة لأنه ورد في نص الحديث هو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يقول سلام على الصلاة على رسول صلى الله عليه وسلم، فإذا تقرر لك في وجود الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فعلم أنه قد اختلف في وجودها على الآل بعد التشهد، هل تجب يعني الصلاة على الآل أو يلتزم يعني آل محمد أو يلتزم الصلاة على محمد؟ الظاهر أنه كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيرة الصلاة عليه في أن يصلى عليه وعلى آله فليصلي عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله قد علمنا أو عرفنا كيف السلام عليه فكيف الصلاة؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رواه الجماعة إلا أن الترمذي قال فيه على إبراهيم في الموضعين ولم يذكر آله. نعم. هذا الحديث أكمل خليلا من حديث أبي مسعود ورواه الجماعة وهو ماذا؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، اتفق مع الحديث الثاني إنك حميد مجيد، هناك لم يذكر إنك حميد مجيد. نعم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد حديث أبي مسعود فقولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، ولم يقل إنك حميد مجيد، هنا فيه إنك حميد مجيد، تتلاوه الجماعة، وهو سلام على الله، وهو زيادة ينبغي الأخذ بها، ينبغي الأخذ بها، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، فيه زيادة إنك حميد مجيد في موضعه. يقول الله الجماعة إلا أن الترمذي قال فيه على إبراهيم بن مولاه، إذا رواة الجماعة أولى على إبراهيم يعني على آل إبراهيم. نعم. يقول في يعني في كلام الصحابي عندما قال علمنا كيف السلام عليه، هذا أخذ منه بعض العلم إشارة إلى أن التشهد في الصلاة شرع قبل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. أن قوله علمنا كيف نسلم عليه، كيف من أين علموا كيف يسلمون عليه؟ إنما علموه من قوله لهم صلى الله عليه وسلم في التشهد، إذا جاءت أحدكم إذا قعد أحدكم صلاة فليقل تحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فقول الصحابي هنا علمنا كيف نسلم عليه فيه إشارة إلى أن تعليمهم بالسلام كان قد سبق تعليمهم أو تعلمهم بالسلام كان قد سبق تعلمهم للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول يعني ما تقدم في حديث التشهد والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله، وهو يدل على تأخر مشروعية الصلاة عن التشهد. قوله هنا في الحديث فكيف الصلاة يعني كيف نصلي عليه، فيها أنه يندب لمن أشكل عليه كيفية ما فهم ما فيه موجود جملته أن يسأل عنه من له به علم. هذه مسألة أيضا يعني ينبغي لكل مؤمن أن يعرفها، يعني من عرف من الحق أو من العلم أو من الأحكام الشرعية شيئا بإجمال، عرفت أن الصلاة واجبة عليك، أو عرفت أن الزكاة أو أن الحج واجب عليك أو كذا، المشروع أن تتعلم كيف تفصيل هذا الواجب، لأن الصحابة قال عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فقد قال ليش المساعد أو عرفنا أو مش يعني إن الله أمرنا أن نصلي عليك فكيف نصلي؟ كيف نصلي عليك؟ ففيه يندب والأشكل عليه كيفية ما فهم جملته أن يسأل عنه من له به علم. قوله قولوا في الحديث قولوا اللهم صل على محمد وعلى آله، استدل به القائلون من وجوب الصلاة في الصلاة سبق معنا. قوله على آل محمد في رواية لأبي داود وآل محمد بدون معنى بحثها على وسائل رواياتها الحديث وغيرها من إثباتها، وما دام قد وردت فينبغي للمسلم أن يأتي بها في تشهده. فإذا قال وصلي على محمد ما يقول وعلى آل محمد، لكن هنا فيه مسألة الشيخ نبه إليها، وهي مسألة الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلوا علي في هذه الصفة، قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. في اللغة العربية يقولون أن المشبه المشبه أقل شأنا أو حالا في الصفة التي اشترط فيها من المشبه به، يعني المشبه أقل من المشبه به. فإذا قيل مثلا فلان الجواد فلان كالبحر في الجود مثلا، أو فلان كالأسد في الشجاعة، الأصل فيه أن العربي الذي قال هذا كان يقول يرى أن البحر واسع ويعني فيه من الجرر وفيه من كذا إلى آخره، ما ليس في هذا من الأفكار من الناس الذي سماه بحرا، وأن الأسد يعني طبعه الشجاعة والجرأة وكذا، وأن هذا يعني فيه شبه منه، وأن هذا الجميل كذا إلى آخره كالبدر، البدر أحسن منه ولكنه يشبهه. إذن فالمشبه أقل من المشبه به. وهنا في الحديث يقول اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم، ومحمد صلى الله عليه وسلم أفضل البشر بل أفضل الخلق، أفضل من إبراهيم، يعني ثبت ذلك سيد الأنبياء والمرسلين وخير خلق الله أجمعين. فكيف تكون الصلاة عليه تشبه بالصلاة على من هو دونه في الفضل عند الله؟ أيوة، تشكل على العلم ذلك، وقالوا يعني هذه فيها نوع لا بد لها من تحرير من حيث المعنى، ذكروا بعض المعاني. فقال يقول الشيخ تشكل جماعة من العلماء التشبيه للصلاة عليه صلى الله عليه وسلم للصلاة على إبراهيم في كما في بعض الروايات أو على آل إبراهيم كما في بعض الآخر، مع أن المشبه دون المشبه به في الغالب، وهو صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم وآله، التسليه يعني، واجيب عن ذلك باجوبه، منها ان المشبه مجموع الصلاه على محمد واله بمجموع الصلاه على ابراهيم واله، وفي ال ابراهيم معظم الانبياء، والمشبه به اقوى من حيث من هذه الحيثيه. يعني يقول ال ابراهيم فيه معظم الانبياء، معظم الانبياء كل الانبياء الا نوح وادم يعني من قبلهم، اما كل من جاء من الانبياء بعد ابراهيم فهو من ذريه ابراهيم. فيقول ال ابراهيم إذا ضم إليهم يعني وهو نقوم فيهم يعني الأنبياء والرسل، وآل محمد ليس فيهم عدد من الأنبياء والرسل مثل عدد الأنبياء الذين في آل إبراهيم، فإذا ضمنت أو قارنت المجموع بالمجموع وجدت أن آل إبراهيم أفضل من آل محمد من الأنبياء، ما في شك أن الأنبياء بشر عند الله درجات، أفضلهم الأنبياء ثم الأولياء ثم من يعني هكذا، وأفضل الأنبياء والرسل ابننا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا وجه، هذا وجه. ومنها أن التشبيه وقع في الصلاة على الآن لا على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا وجه، ولكنه على خلاف الظاهر، لأنه قال فلعلى محمد وعلى آل محمد كما قال ليس على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، فالتشبيه حاصل في الاثنين، فهو نوع تخريج لكنه ليس بظاهر. ومنها أيضا أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم باعتبار تكررها من كل فرد تصير باعتبار مجموع الأفراد أعظم وأوفر، وإن كانت باعتبار الفرد مساوية أو ناقصة، وفيه أنه تصير باعتبار المجموع إلى آخر، هذا تخريج آخر. ومنها أن التشبيه به أو التشبيه غير منظور به إلى جانب زيادة أو نقص، التشبيه هنا ليس منظور به إلى جانب زيادة ونقص مشبه ومشبه به، بل وإنما المقصود أن لهذه الصلاة نوع تعظيم وإجلال كما فعل في حق إبراهيم، وتكرر واشتهر من تعظيمه وتشريفه، وهو أيضا يقول أبلا فقال لا هذا ظاهر، أن يقول صلي يعني شرف وعظم ويعني واخصص رسول الله صلى الله عليه وسلم بما خصه كما خص إبراهيم، ولكن ليس بالضرورة يعني خص إبراهيم بأحكام جعله قليلا، وفليس بالضرورة أن يكون تخصيصه أو اختصاصه أو اصطفاءه لمحمد صلى الله عليه وسلم أن يكون أقل، بل اصطف هذا كما اصطفيت هذا اصطفيناه، أو كما فضلت هذا فضله، ولكن قد يكون الآخر أفضل من السابق من الأول الثاني إلى غير ذلك مما ذكره نعم. ومنها أن جملة أنه صلى الله عليه وسلم من جملة آل إبراهيم، وكذلك آله فالمشبه هو الصلاة عليه وعلى آله الصلاة على إبراهيم وآله الذين هم من جملته، فلا غير في ذلك. وهذا قول أنه عليه الصلاة والسلام هو من آل إبراهيم، هو من آل إبراهيم، عندما يصلى عليه وعلى آله محمد صلى الله عليه وسلم كما يصلى على آل إبراهيم وقد كان هو عليه الصلاة والسلام في آل إبراهيم، فإذا المشبه هنا ليس أدنى من المشبه. لماذا؟ لأن محمدا صلى الله عليه وسلم في آل إبراهيم، فيقول آل إبراهيم ما بلا شك أعلى من غيره من الآل. نعم وعن فضالة بن عبيد قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته فلم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجل هذا، ثم دعاه فقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو بعد ما شاء. رواه الترمذي وصححه. نعم، هذا حديث كما ذكرنا من قبل أن فيه دليل لمن قال بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، لأنه يعني لما رأى هذا الذي أخذ في الدعاء من غير أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم استدعاه وقال له أول ما صلى وقال تعجل، يعني أخذ يطلب لنفسه قبل أن يبدأ بالمقدمات التي لا بد منها في الصلاة أو في الدعاء، وهو صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم علمه وقال إذا أو علم غيره وهو يسمع إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ومثلا يعني الذكر الذي هو معروف في مواضعه من الصلاة، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو بما شاء. هذا الحديث فيه دلالة بقائلين الموجود الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه زيادة وهي أنه قال ثم يدعو بما شاء وهو مطلق، ففيه دلالة لمن قال بأن الدعاء في الصلاة بما شاء المسلم من خيري الدنيا والآخرة مطلق، جائز له أن يدعو في أي موضع من السماء، وإن كان قد حصره أهل العلم وقالوا إنما يكثر من الدعاء في السجود، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أن السجود فاجتهد به في الدعاء، وأيضا في بعد التشهد الأخير لأنه عليه الصلاة والسلام قال يدعو تشهد ويدعو الله أو يسأل الله أربعة يتعوذ 37 من عذاب القبر وعذاب النار كثرة المحيا والممات ومثل من هذا القدر. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفعنا بما سمعنا وعلمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.